الإسلام والعربية، الحلقة 21، مقال بعنوان النبي صلى الله عليه وسلم والعرب، بقلم الدكتور أبي الطيب النقشبندي. الحمد لله الرحيم الرحمن الذي أنزل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وخلق الإنسان فعلمه البيان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد كنز العلوم وشمس العرفان، ورضي الله عن آل بيته الأجلاء وصحابته الأوفياء والتابعين لهم بإحسان ما تتابع الملوان. أواصل في هذا الموضوع ذكر أحاديث نبوية شريفة بخصوص العرب نطق بها أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي: أولا، كانت أم الحرير رضي الله عنها إذا مات رجل من العرب اشتد عليها، فقلنا لها: يا أم حرير، إذا مات رجل من العرب اشتد عليك؟ قالت: سمعت مولاي، وهو طلحة بن مالك رضي الله عنه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من اقتراب الساعة هلاك العرب. رواه الترمذي. أم الحرير رضي الله عنها امرأة مؤمنة، كلما مات رجل من العرب اشتد ذلك عليها. وفي رواية أنها كانت تكثر البكاء عليه فسألها بعض التابعين عن سبب ذلك، فأخبرته أن مولاها أخبرها أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من علامات اقتراب الساعة أن يهلك العرب، فوجود العرب وعزهم وقوتهم دليل على عدم اقترابها، فإذا هلك العرب فإن ذلك قد جعله الله تعالى علامة على اقتراب الساعة واقتراب هلاك العالم ودمار الكون أجمع. ثانيا، عن أم شريك رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليفرن الناس من الدجال في الجبال. قالت أم شريك: يا رسول الله، فأين العرب يومئذ؟ قال: هم قليل. رواه مسلم والترمذي. صحابية جليلة وهي أم شريك رضي الله عنها تقول إنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليفرن الناس من المسيح الدجال فيتركون المدن ويلجؤون إلى الجبال اتقاء شره وفتنته، وهي فتنة عظيمة. فتسأل هذه الصحابية عن مصير العرب قائلة فأين العرب في ذلك الوقت يا رسول الله؟ فيقول: هم يومئذ قليل. ونفهم من هذا أن وجودهم بكثرة أمان من المسيح الدجال ونفهم من هذا أن وجودهم بكثرة أمان من المسيح الدجال فلا يظهر حتى يقل ويندر وجودهم. ثالثا، عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني دعوة للعرب إني دعوت للعرب فقلت اللهم من لقيك منهم معترفا بك فاغفر له أيام حياته. وهي دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. وإن لواء الحمد يوم القيامة بيدي، وإن أقرب الخلق من لوائي يومئذ العرب. رواه الطبراني والبزار. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم للعرب لما لهم من الفضل، فيقول: يا الله، من لقيك من العرب شاهدا لك بالوحدانية فاغفر له ما اقترفه في أيام حياته، فاغفر له ما اقترفه في أيام حياته من الذنوب. ويخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن هذه الدعوة نفسها قد دعاها نبيان كريمان، وهما سيدانا إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل الذبيح عليهما السلام. قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم يضيف أن لواء الحمد يوم القيامة بيده الشريفة، مختصا به دون جميع الأنبياء والمرسلين إكراما له، وإن أقرب الخلق من لوائه في ذلك اليوم العظيم هم العرب إكراما لهم، كما أكرم نبيهم صلى الله عليه وسلم. وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.